باب مذاهبهم في الراء. والراء عن سكون ياء الرقيق أو كسرة من كلمة للأزرق، ولم ير الساكن فصلا غير طاء، والصاد والقاف على ما اشترطا، ورققا بشرر للأكثر، والأعجم فخم مع المكرر، ونحو سترا غير صهرا في الأتم، وخلف حيران وذكرك إرم، وزر وحذركم مراء وافتراء، تنتصران ساحران طهرا، عشيرة التوبة مع سراعا، ومع ذراعيه فقل ذراعا، إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم ما نون عنه إن وصل، كشاكرا خيرا خبيرا خضرا، وحصرت كذاك بعض ذكرا، كذاك ذات الضم رقق في الأصح، والخلف في كبر وعشرون وضح، وإن تكن ساكنة عن كسري رققها يا صاح كل مقري، وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا، صراط والصواب أن يفخما عن كل المرء ونحو مريما، وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل، ورقق الراء إن تمل أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي.